نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم سددنا وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واجعل عملنا كله صوابا وخالصا لا إله إلا أنت. اقرأ الشيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وكان الشركة فصل، والشروط في الشركة ضربان لأنهما عقد فانقسمت شروطها إلى صحيح وفاسد كالبيع. صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع، سواء كان مما يعم وجوده اولا او لا. فقال في الرعايه عام الوجود، والمراد به عمومه حال العقد في الموضع المعين للتجاره، لا عمومه في سائر الازمنه والامكنه. طيب، اراد يبين الشروط في هذا العقد، عقد الشركه، منها صحيح ومنها باطل. فمثل للصحيح، كان يقول الشريك لشريكه: نعقد بيننا شركة في تجارة، استيراد أو بيع أو ما إلى ذلك، شرط أن لا نبيع إلا في البلد الفلاني. هذا شرط صحيح، ما يخالف أخذ العقد ولا ينافيه. فأراد يمثل ذلك، فقال أن يشترط أن لا يتجر إلا في موقع، في نوع من المتاع. قال: ما نتجر إلا في الحبوب، ما نتجر إلا في كذا، أو في المكان الفلاني. نعم. أو بلد بعينه كمكة ونحوها، أو لا يبيع إلا بنقد معلوم، أو لا يسافر بالمال، أو لا يبيع إلا من فلان. يعني لا يبيع إلا بنقد معلوم، إذا بعت اشتريت لا تبيع إلا بالريال السعودي مثلا. أو قال: نتاجر على أننا لا نسافر بالمال، إنما تكون تجارتنا داخل البلد. هذه شروط صحيحة، كل هذه الشروط صحيحة، ما في حاجة إلا شرطها، فيجب الوفاء بالشرط. ومن غدر فهو غادر وخائن، فمن غدر في ذلك فلشريكه أن يفسخ العقد إن حب أو عد يلزمه بشيء آخر. نعم. أو لا يشتري إلا من فلان، فهذا كله صحيح، سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل، لأنه عقد يصح تخصيصه برجل أو بلد معينين كالوكالة. الوكيل كده يقول وكيله: وكلتك على أن لا تشتري إلا من فلان، أو لا تبيع إلا من فلان، أو لا تسافر إلا بلد فلان. الشركة كذلك، لأن الشركة فيها وكالة. نعم. فإن جمع البيع والشراء من واحدة فإنه لا يضر ذكره في المستوى، وفي المغني والشرح خلاف وهو ضال. يعني كان يقول اختلفوا لو قال الشريك لشريكه: لا تبيع إلا من فلان، ولا تشتري إلا من فلان. بعضهم صححهم وبعضهم جوازه. الجواز ظاهر، لكن من منع ذلك والله أعلم يرى أن هذا فيه تضييق على التجارة، فلعل من أجازه وجد في البلد من لا يؤمن إلا فلان. هل يجوز أن تقول لا تبيع إلا من فلان؟ لأنه ما قال هذا، وما حكره وما اقتصره إلا على فلان، دل على أنه لا أمن غيره، كثرة الخيانة فلا يعرف أمين إلا فلان، بيع واشتري منه فقط. هذا صحيح. ومن منع قال هذا كيف يكون، وجدنا أمناء كثيرين، وكونه يقتصر التجارة على فلان فيه نوع من عجز البيع والشراء، فيه ضرر على الشركة. الأصل هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية تخضع للزمان وللعرف. فمن فرض هذا لقصد صحيح، من شرط هذا لقصد صحيح فشرطه صحيح، ومن شرط لقصد فاسد حسب التوسط. نعم. حق فاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح. الآن بدأ في الشروط الفاسدة. بين الشروط الصحيحة أمثلة. ما لم يحصرها، ما عددها كلها، إنما ذكر أمثلة. ثم انتقل إلى الشروط الفاسدة. قال الشرط من الشروط الفاسدة لو قال نشترك على أن لك من الربح من هذه التجارة كل سنة 2000 ريال فقط. هذا ما يصح. شرط فاسد. لما كان شرطا فاسدا؟ لأنه قلنا الربح لا يجوز تعيينه. ما يصح أن تعين الربح 5000 ولا 10000 ولا كذا أبدا. الربح يكون بجزء مشاع معلوم، بجزء يعني نصيب، مشاع يعني مبهم مختلط، معلوم معروف هذا المشاع كم هو، ربع ثمن سدس نصف، هذا يجوز. نشترك على أن لك نصف الربح، الربح ثلث الربح ربعه، هذا جائز، هذا جزء مشاع معلوم. أما لو عينه فلا يصح، إنه لو عينه قد لا يربح إلا هذا المبلغ فذاك يخسر، أو يربح أموال طائلة فيكون هذا جزء يسير من الأرباح فيكون قبل لمن عين له الربح، يدخله غرر، فيدخله غرر. والشركة مبنية على العدل، لا بد من الإنصاف الربح. نعم. وفاسد البدر أن يشترط ما يعود بجهالة الربح، كما لو شرط ربح أحد الكيسين أو الألفين. إيش معنى كيسين؟ قال هذا كيس فيه حبوب وهذا كيس فيه أقمشة، تاجر فيه، لكن ربحك أنت في الحبوب وربحي أنا في القماش، ما يصح هذا، ما يجوز. إنه عينه ما يصح التعيين، يكون مختلط وربح بينهما مشاعا، تعيين هذا الكيسين أو هذه 2000 تاجر فيها وهذه 2000 خليها تاجر فيها في المكان الفلاني، ربحك في هذه 2000 وربحي في هذين 2000، ما صح. إذا عين المبلغ أو عين البضاعة أو عين الربح شركة فاسدة، الشركة لا تصح إلا بجزء مشاع معلوم، ما صح تعيين الربح أبدا. ولذلك من ضمن الربح لأخيه فهو قمار وهو ربا، وهذا لا يجوز، ما صح. تفطنوا لهذه، كثير من الناس يقول تضمن أموالك نعطيك أرباح كذا، ما صح تعيين الربح، دل على أن التجارة فاسدة باطلة. بعض الحال الشخص الفاسد دخل في الشركة ولا يعلم أن الربح المعلوم الشرع يبطله ولا يجيزه، لكن لا يدري، ثم تفطن، إما الاثنين يجهلان أو أحدهما يجهل والآخر لا يجهل. إذا كان أحدهما يجهل والآخر لا يجهل، الذي لا يجهل العقل في حقه في الباطن فاسد، ما صح يأكل حرام، والذي لا يعلم يجوز حقه، لأن التحريم والتحليل لا يتجه إلى شخص إلا يعني ثواب التحليل، ثواب التحليل والتحريم، العقوبة والجزاء لا يكون إلا بعد العلم، من لم يعلم الحكم ما يلحقه عقوبة. فهذا دخل في الشركة ثم في منتصف السنة قيل له يا أخي هذا شرط فاسد، فرجع الشريك إلى شريكي وأخبره أنه لا يرضى بهذا الشرط. الشركة فاسدة كلها ولا يلغي الشرط فقط وتصح الشركة؟ فإن اتفق على إلغاء الشرط صحت الشركة، عرفنا؟ وإن رفض فالشركة باطلة لا صح الاستمرار بها. إن ألغى الشرط فالشركة صحت صحيحة، خلافا لمن قال بطلت الشركة من الأصل لا بد من إلغائها وفسها وإعادتها من جديد. لا، ليس بالضرورة. إن ألغى الشرط فالشركة صحيحة، فإذا رفض قال احنا أنا ما أعدل، ترضى أو نلغي الشركة؟ قالت إلغيها، فألغوها، فصحوا الشركة وأبطلوها، يبقى توزيع الأرباح، ليس كذلك؟ الشركة مضى عليها 2-3-4 سنوات، فكيف توزع الأرباح؟ يقال لهذا العامل الذي لم يرضى، الشريك الذي لم يرضى، قال أنا لا أرضى بمبلغ معين، أرضى بجزء من الربا. الآن فسدت الشريعة ويقال أن رب أنه يعطى مثل ربح مثله. قال أنت يا فلان لو تاجرت في هذا المبلغ، نأتي أهل الخبرة والعلم، لو تاجر فلان بخمسة آلاف من جدة إلى مكة وضاع ينقلها يأتي منها، كم العادة يربح؟ يقولون العادة يربح فيه كذا مبلغ، إن هذه سعرة كذا ويبيع كذا يروح كذا، قدروا له ربح معين يسموه ربح المثل، فيعطى لهذا الشريك ربح المثل. عرفنا هذا؟ هذا في حال فسخ الشركة، لو فسخ الشركة هيضيع. لأن بعض أهل العلم يقول لا، المبلغ ذا كله سحت وربا ولا سيأخذ منه شيء، هذا مو صحيح، لأنه دخل على غير علم، فله أن يأخذ هذا المال ويستمتع به. ولذا من راب وأكل حراما ولا يعلم أنه حرام ثم بعد ذلك قيل له حرام وتاب إلى الله عز وجل، ما يقال له انفسخ من مالك هذا تصدق به، لا، ماله يبقى وصحيح كما هو، لأنه لا يعلم، لأنه لا يعلم، فليس هو حرام في حقه، إنما الحرام في من كان يعلم حرام ثم تاب. هذه مسألة فيها خلاف، هل ينفسخ، هل ينسلخ من هذا المال ولا ينسلخ، لكن من لا يعلم يبقى على ماله. وهذا لا يقال له لا تأكل هذا المال وألغيه، وهذه الأرباح مي صحيحة، لا، أرباح صحيحة وطيبة في حقه، لكن لا يعطى ذلك ربح المعين ولا جزء مشامع، لأن شركة فاسدة، فيقال يعطى له مثل ربح مثله. هيسمعوا الآن العبارات في الشروط الفاسدة. نعم. أو جزءا مجهولا كنصيب، لأنه يقضي إلى جهل حق كل واحد من الربح، أو جزءا مجهولا كنصيب، لا بد في تقدير شيء، كنصيب فلان قدره، كنصيب زيد ولا يعلمانه، كنصيب أم مجهول كنصيب فلان ولا يعني ولا يعلمان قدر ولا يعلمان نصيبهم، لأنه لو قال كنصيب فلان يعلم النصيب كم، صح. أو جزء مجهول كنصيب فلان ولا يعلمان قدر، لأنه يقضي إلى جهل حق كل واحد من الربح أو إلى فواته حيث شرط دراهم معلومة، أو ضمان المال. ضمان المال، قال الشريك لشريكي أدخل معي شريك وأنا أضمن لك مالك. إيش معنى أضمن مالك؟ يعني لو خسرنا نعيد مالك كما هو، صح هذا ما صح؟ ما صح. طيب لو قال أنا مقتدر يا أخي، أنا مقتدر أن أضمن له مالك، ما الذي يمنعني؟ ويقول التجارة الأصل فيها البحث عن فضل الله عز وجل، ويدخل الحساب ويطلب فضل الله فهو تحت رحمته، يخسر أو يشتري، هذه التجارة المشروعة. فمن دخل في تجارة ضامن الربح فما دخل تحت ضمان الله ورحمته، هذا غرر وأكل أموال الناس بالباطل ولا يصح. عرفنا هذا؟ أنا لا يجوز. ولو قال ذاك أنا سامح نفسي، ولو سمحت نفسه مرة لكي يرجع يندم، ولو حصل وانقلبت الدنيا عليه ودارت الدوائر وخسر آخر السنة ما يعطيه، لا يفي بوعده. فمن قال تعال أضمن لك مالك ما يصح. كثير ما نسمعها في بعض التجارات والمؤسسات، ادخل معنا كذا ونضمن لك رأس مالك، أنا ما يصح، وما رأس المال لا يجوز. نعم. أو ضمان المال لمنافاته مقتضى العقد، أو غنى عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله للمنافاة. قال تدخل معي شريك ويعلم هذا الشريك أنه لا يستطيع أن يدير المال بنفسه، فتطمع نفسه أن يدخل تحت شراكة ذلك، فيستغل الشريك الآخر ضعف هذا، فيقول نعم أقبلك شريكا معي، لكن لو خسرنا حمل خسارة ثلثين وأنا الثلث. يجوز هذا ولا لا يجوز؟ ما يجوز. أن التجارة مبنية على العدل، مبنية على العدل، هذا فيه ظلم ولا يجوز. نعم. أو أن يوليه ما يختار من السلع إذ لا مصلحة العقد فيه أشبه ما لو شرط معي مالك. لو قال ندخل شراكة نبيع فيها البضاعة التي نوعها كذا ونوعها كذا ونوعها، فقال الشريك لكن أنا أتولى هذا النوع من البضاعة فقط هو الذي اشتري فيه من تتولون غيره، فهذا شرط ما يصح، كلهم يتولون ما تحت أيديهم. فلو اختار نوع من السلع أنا أبيع أشتري فيها لو شرط على ذلك شرط ما يصح، لكن لو اتفق يجوز، لو شرط أحدهما أنه لا يبيع إلا كذا ما يصح، لكن لو اتفق جائز. نعم. مثلا إذا شرط أحدهما على الآخر متى باعه فهو أحق به، تباعه من غيره، فقال أحمد أحق إلي أن يأتي بشرطه، ثوب شراكة يورد آلات ويبيعونها، فجاءت آلة زراعة أو آلة حرف فأعجبت أحد الشريكين، فهذه إذا بعتها أنا أولى بها من غيري، نعرضها البيع، هل للشريك أن يشترط مثل هذا لما تشترط له؟ هذه الشفعة قريبة من الشفعة، تعرفون الشفعة؟ سأتينا إن شاء الله قريبة من الشفعة. قال هذه البضاعة أنا أحتاجها، إذا بعتها كم يقع عليها السوم فأنا أخذها، فاتفق على ذلك. قال يجب أحمد، قال يجب أن يوفي، أحب إلي أن يوفي له بشرطه، أن يوفي له بشرطه. نعم. وقال ابن عقيل وذكره في الشرح وغيره أنه شرط باطل، لأنه يقطع إطلاق تصرف الشريك الآخر، وظاهر كلام أحمد كلام، أو يرتفق بها كلبسي الثوب واستخدامه العدل، لأنه يقطع إطلاق تصرف الشريك الآخر، وظاهر كلام أحمد كلام. نعم. أو يرتفق أو يرتفق بها كلبسي الثوب واستخدامه العدل. أيوه. مثلا يعني الآن نشترك وإياك في تجارة الإبل، فكان يأخذ واحدة دابة منهن يستعملها في مشاويره، هذا ما صح، أو كان يتاجران في ثياب، فأحد الشريكين يلبس الثياب لما ينتهي منها يقوم يبيعها ويأخذ قصيرة، هذا لا صح، لا صح أن يرتفق بمال الشركة، لا يصح لأحد الشريكين أن يشترط على الآخر أن يرتفق بمال الشركة. أدخل معك شريك على أن أستعمل السيارة أو أن أسكن في هذه الدار، ما يصح في دار الشركة، هذا شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه في استغلال لمال الآخر. عرفنا؟ نعم. هذه من الشروط الفاسدة، هذه من الشروط الفاسدة. نعم. أو لا يصح الشركة موت بعينها لأنها عقد جائز، فاشتراط لزومها ينافي مقتضاها كالوكالة. طيب، عقد جائز والبيع عقد جائز ولا لازم؟ لازم، التجارة عقد لازم، عرفنا؟ لكن الشركة عقد جائز، يعني هي تفسخ، لو مات أحد الشريكين فسخ العقد، ولو بعد فترة رأى أحد الشريكين لا يستمر إن لم يكن ضرر على الشريك الآخر، مو بكل وقت، ليس معناه أن عقد جائز في أي وقت للشريك أن يلغي العقد، لا، في أي وقت يلغي العقد إن لم يحصل ضرر بفك الشركة، عرفنا هذا؟ فقال نعقد الشركة على أنها لا تنتهي لما قطول حياتنا، صح ولا ما صح؟ لا ما صح، لأن عقد جائز، إذا اشترطت أنها تبقى مدى الحياة فما أصبحت جائزة، خالفت مقتضى العقد، هذا العقد جائز بمعنى أن لأحد الشريكين أن يفسخ متى رأى الحاجة في ذلك، فإنت إذا خليتها دواء ما يصح، ولو جعلتها مدة طويلة ما تصح، نعقد الشركة مدة 15 سنة كذلك ما تصح، لكن لو عقدتها توقيت معين 2 أو 3 سنوات جائز، هذه فيها خلاف، التأقيت فيه خلاف. مدرك الخلاف لما منع بعض الأئمة؟ قالوا الشركة وضعها على الجواز لأحد العاقدين أن يلغيها متى شاء، أنت إذا أقدتها وجعلتها المدة 3 سنوات 4 سنوات وجعلتها لازمة، كأنك تلزم الشريك مدة سنة كاملة أو سنتين كاملة ما يلغي العقد، فهذا من خلاف مقتضاه وهي الجواز، هذا مأخذ من منع التأقيد، والذي قال التأقيد جائز فكلاهما دخل على شرط عرفاه وهو سليم، والتعقيد ليس مدة طويلة، إنما هي مدة يظهر فيها الربح وتنمو فيها التجارة، فإذا اتفق أن تكون 5 سنوات 4 سنوات هو عقد جائز، فمن فسخه لضرورة يفسخه، وإلا لا يجوز له الفسخ وغدر واضحان. ولذلك بعض الشركاء إذا عرف أن الشركة نمت وترعرعت وليس هو في حاجة إليها، ويعلم أن شريكه حريص عليها ويدخله الشيطان لأجل أن يؤذيه، ويأتي في فصل السنة في وسط السنة يقول لا أنا ما أحب الشراكة هذه ولست مثلها، ويعلم ذلك أن الشريك الآخر قد تعلقت به أعمال وارتبط بارتباطات وهناك تجارات مربوطة، فإذا فسخ الشركة تضرر ضرر عظيم منها، من هذه الأعمال ما تنجز وهذه العقود المربوطة مع الناس مطلوب وفاؤها، فما يمكن وفاء إلا باستمرار الشركة، فإذا أبغاه في هذا الفصل تضرر الشركة الآخر، فما صح إلا إذا أبدى عذرا له حق ووجاه. قد يعبد بعض الناس والعياذ بالله لبعض هذا الأذى، وإلا لو أقتاها التوقيت والله أعلم جوازه، لا ينافي أن الشركة جائزة، لأن معنى جائزة مو معناها مشروعة، معنى جائزة بمعنى أنها ليست لازمة، لأن الجواز قد يكون مقابل المشروع وقد يكون الجواز مقابل اللزوم. الجواز معنى شركة جائزة مقابل ماذا؟ مقابل اللزوم، ليست لازمة إنما جائزة بمعنى أن لأحدهما فسخة. عرفنا هذا؟ اقرأ. كالوكالة أنه يصف توثيقها كالوكالة نص عليه، فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد، لأن الفساد بمعنى العوض المعقود عليه فاسد العقد. كما لو جعل رأس المال خمرا، ولأن الجهالة تمنع من التسليم فيفضي إلى التنازل يفسد العقد. والوصف صححه صح، يفسد العقد صحيح، كما مضى انتهى، يأتي من جديد يفسد العقد فيخرج في سائرها. ويخرج في سائرها أي باقيها، روايتان المنصوص عنها أن العقد صحيح ويلغو الشرط صحيح، لأنه عقد على مجهول فلم تبطله شروط فاسدة كالنكاح، والثانية يبطل وذكره في محمر الدقيق. الشرط الفاسد في العقود منها ما يبطل العقد للربح المجهول، لأن التجارة إنما كانت الشركة على أجل الربح، إذا كان أصل الشركة ولبها فاسد فسد الشركة، وفي شروط ليست في أصل الشركة إنما في طرفاها، إذا كان في شرط فاسد يلغو الشرط فتصح الشركة. نعم. والثانية يقبل وذكره في المحرر تخريجا، لأنه شرط فاسد فأبطل العقد كالمزارعة إذا شرط البذر من العام كالشروط الفاسدة في البيع، ولأنه إنما رضي بالعقد في هذا الشرط، فإذا فسد فاسد الوضع، وإذا فسد العقد حجم الربح على قدر المالي، لأن التصرف صحيح كونه بإذن مالكه. إذا فسد العقد، عقد الشركة أصبح فاسد، ظهر فساده بعد فترة بعد ما ظهر فيه أرباح، كيف تقسم الأرباح؟ على قدر المالين، على قدر المالين. نعم. والربح نماء المال، فربح المضاربة للمالك، وعلى نص عليه، لأن بعض أهل العلم يقول لا، هذا المال يتخلص منه هذه الأرباح سفت وحرام. الصحيح أنه إذا دخل على عقد لا يعلمان تحريمه ثم ظهر لهما تحريمه، فالشركة صحيح، فالشركة أرباحها صحيحة هي فسدت، لكن ما ظهر فيها من أرباح صحيحة يقتسمان، لأن التحريم إنما يكون في حق الشخص بعد بلوغ العلم، بعد ما يعلم، إذا لم يعلم فلا يكون في حقه محرم. نعم. فربح المضاربة للمالك وعليه أجرة مثل العامل مطلقا، والعنان والوجوب على قدر المالي، والأبدان تقسم كل ما تحمله بالسوية والوضيعة بقدر مالي. لأن عندنا شركة عنان هي التي نتكلم عنها، وشركة مضاربة ستأتينا، وشركة أبدان ستلحق فيما بعد، وشركة وجوه، وشركة مفاوضة. فيقول طيب لو فسد العقد، لأن ستتكلم على فساد العقد في جميع أنواع هذه الشركة لأن لا يعود إليها، هذا الموضع كلام عنها. قال فإذا فسد العقد بالعناد قسمنا الأرباح على قدر المالين، لأن كلاهما اشترك بمال والبدن. أما المضاربة فالشركة المال من أحدهما والبدن من الآخر، ما يمكن كلاهما بالمال، إن المال من واحد فيهم. قال إذا كان فسدت المضاربة، قال فربح المضاربة للمالك وعليه أجرة مثل العامل. ربح المضاربة يكون لمن؟ للمالك وعليه، هذا غير صحيح. ربح المضاربة يكون للعامل ربح مثله. فسد العقد، ظهر لنا أن هذه المضاربة فاسدة، فيقول تعالى أنت أيها العامل مثله لو تاجر في مثل هذا يربح كذا، فنعطيه ربح مثله، وكذلك المالك. فما بقي يتوزعان، ما يقال ربح للمالك والعامل أجرة مثله. نعم. والأبدان تقسم أجرة ما تحملاه بالسمية والوضيعة بقدر المالين. ظاهره أنه إذا لم تفسد فإن الربح يقسم بينهما على ما شرطا كرواية المفاسد. وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله، أي نصف عمله على وجهين كذا في المحاضرة؟ أحدهما لا رجول جزم به الوجيز وصححه في شرح المحرر، لأنهما عملا لأنفسهما فلا يرجع أحدهما على الآخر بما لم يعمل له، فعليه يقتسمان الربح على ما شرطا، لأنه عقد يجوز أن يكون عوضه مجهولا، ووجب المسمى في فاسده كالنكاح. والثاني يرجع جزم به بالكافي وهو الأصح. هذا كلام إذا قلنا للعامل أجرة عمله، لكن الصحيح أن في العقد الفاسد العامل أجرة عمله، العامل ربح مثله، فهو بنى على أجرة عمله. ويا بكلام الطويل هذا الذي لا نحتاجه. فرق إذا مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة. طيب الآن نتكلم على قضية كيف تنقضي الشركة. الشركة تنتهي بانتهاء التأقيت إذا كانت مؤقتة، ابتداء من أول محرم عام 1421 وتنتهي أول محرم عام 1425. إذا ظهر 25 أول محرم انتهى العقد الشركة، وتنتهي أحيانا بموت أحدهما كما هو في المثال عندنا. إذا مات أحد الشريكين انتهت الشركة، للورثة أن يستمر في العقد أو يلغوه، لكن الشركة انتهت، لا بد من التصفية، تصفية الحساب الشركة. وتنتهي الشركة كذلك لأن أحدهما يعزل رفيقه، يقول أنا عزلتك أو لا رغبة لي في الشركة أو أنا انفصلت، فإذا انسحب أو انفصل انتهت الشركة. وتنتهي الشركة تبطل بجنون أحدهما، لو جن أو خبل أو حجر عليه. الحاكم قال لا يتصرف هذا في الأموال لأنه مطالب أمام الناس بديون، فإذا حجر عليه تصرف توقفت الشركة وبطلت. إذا مبطلات الشركة تبطل بالجنون وبالحجر، الحجر على السفيه، وقد يكون بموت أحدهما أو بفسخ العقد أو انتهائه، كل هذا مما ينتهي به عقد الشركة. الآن يقول إذا مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة. مات زيد وله ابن، وقام علي ولد زيد وقال للشريك استمر، نحن على شراكة أبينا معك. وإذا وافق الشريك على ذلك، إذا وافق لا، قال إنما كانت الشركة لأجل أبيك وأما أنت فالعرض نفس الشركة له الحق في تصميمها، وإذا استمر واضح. يعني لو مات الشريك ورضي الورثة باستمرار الشركة لا يقال الشركة بطلت بجدد العقد، لا استمر على ذلك. أي وقيل إن كان المال عرضا جدد عقده وله المطالبة بالقسمة، وللوارث المطالبة بالقسمة. نعم. فإن كان على الميت دين تعلق بتركته وليس للوارث الشركة، وليس للوارث الشركة فيه حتى يقضي دينه. إن كان على الميت دين تعلق بتركته، والتركة هي مال الشركة، وليس للوارث الشركة فيه حتى يقضي دينه. الوارث ما يشترك في الشركة إلى إيه؟ يقضي الدين، لأن هذا الدين أصبح محصور للناس. إذا كان عليه ديون ما يمكن الوارث في الشركة إلى أن يصفي ديون هذا الشريك، لأن حقوقه متعلقة بهذه الأموال، فإذا قضى الأموال دخل الشركة حينئذ. انتبهوا لهذا، شركاء فمات أحد الشريكين فالوارث طلب أن يستمر في الشركة، فلا يصح له الدخول في الشركة إذا كان على الميت ديون حتى يقضيها. فإذا قضى الديون قد تكون الديون تستغرق مال الشركة، قد تستنزف نصفها، كيف يدخل بالشركة وهو دافع أقل من غير له الدخول بالشركة؟ نعم. فإن قضاه من غير مال الشركة فله إتمامها، وإن قضاه منها بطلت من قدر ما مضى. فإن استطاع يقضي دين الميت من غير مال الشركة انتهينا، يدخل الشركة. إذا عجز عن قضاء الدين إلا من مال الشركة ورضي الشريك بشراكته فيدخل على قدر ما بقي من مال الشريك. إذا كان للشريك 10,000 وقضى من الدين الذي عليه من مال الشركة 5,000 وحب يستمر في الشركة فيكون رأس ماله 5,000 فقط. نعم. تنبيه: كل عقد فاسد من أمانة وتبرد لمضاربة وشركة ووكالة ووديعة لصحيح في ضمان وعدم. كل عقد فاسد من أمانة وتبرد لمضاربة وشركة ووكالة ووديعة، لأن كل هذه عقود أمانات، كل هذه عقود أمانات ليست من عقود الضمانات. إيش معنى عقود أمانات؟ يعني الوديعة عند المودع، المودع لو قال تلفت فهو أمين فيما يقول، والوكيل إذا ادعت ما وكل فيه تلف فهو أمين فيما يقول، والشريك إذا ادعى تلف ما كانت تحت يده من بضاعة فهو أمين. عرفنا؟ ويقول كل عقد فاسد من أمانة وتبرع كمضاربة، تبرع البعض النكاف الله عليه، كمضاربة وشركة ووكالة ووديعة كصحيح في ضمان معدني، يعني إما تبرأ الذمة أو يضمن. فيقول هذا العقد فاسد لابد من ضمانه، دخل في وكالة فاسدة ظهر فساد هذه الوكالة، إما لأن الوكالة فسدت لأنه شرط فيها شروط فاسدة، أو أنه دخل على جهالة وفسدت الوكالة فأراد الفصال، فلما أراد القسمة والفصال ادعى الوكيل أن المال الذي تحت يده تالف، فيقول حكم الضمانات والأموال تحت أيدي هؤلاء في العقد الفاسد حكمها كما لو كانت تحت عقد صحيح في الضمان وعدمه. عرفنا هذا؟ ضبطناه؟ طيب. وكل عقد لازم غير عقود الأمانات، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده، كبيع وإجارة ونكاح. كبيع وإجارة ونكاح العقود لازمة ليست جائزة وليست من عقود الأمانة، فيجب الضمان في صحيحه كما يجب في فاسده. فصل. نعم. النوع الثاني المضاربة. الآن انتقلنا من شركة العنان، ننتقل إلى النوع الثاني من الشركات. النوع الثاني من الشركات يسموه شركة المضاربة، وهو أن يأتي أحد رؤوس الأموال إلى أشخاص أو شخص اشتهر بالمعرفة والبيع والشراء، قل تعال كن شريكي، خذ هذا المال وتاجر فيه، فالمال من أحدهما والعمل من الآخر، ويتفقان على الربح، يتفقان على الربح، لكن الخسارة تكون وين؟ الخسارة لا تكون إلا على رأس المال، ما تكون على الاثنين. فيتاجران فيذهب هذا يأخذ رأس المال من فلان، كثير اللي سوى بعض الناس، كثير من الناس يعطونه ما يقول تاجر فيه. فرق بين أن يكون قرضا وفرقا بين أن يكون شراكة. قل هذا قرض تاجر فيه، هذا قرض رجع لرأس ماله، ومن يقول أنا شريكه يأخذ المال وتاجر فيه. فإذا ربح المال فحسب ما يتفقان، النصف الثلث الربع، واضح هذا؟ وإن خسر المال فالخسارة من رأس المال ما تكون من الربح، لأنه ذاك خسر جهده وهذا خسر ماله، وما يصح يحمل العامل الخسارة، لا يصح أن تحمل العامل الخسارة. نعم، هذا عند الحنابلة أن الربح حسب ما يشترطان، عند غيرهم يقول لا، الربح بالنصيفة، ولا يصح أن من بعض الناس يستغلون، يكون هذا حاجة وفارغ ما عنده شغل عام يحب يعمل، فلا يجد من يأتمنه على مضاربة إلا إذا أعطاه قليل من الربح، يقول نعم خذ هذه 10,000 تاجر فيها، لكن لي من الربح 3/4 ولك الربع، ولك مضطر فيدخل بها تحت مضض، يعني في دوع، هو راضي لكن هذا رضا لا عن اختيار كامل، فكرهها من كرهها من الناس، قالوا لا لابد الربح في المناصب، لكن الصحيح أنها حسب ما اتفق عليه، ولا أصح أحدهم أن يستغل الآخر، ولو قال يا أخي أكفيك من ربح الربع عني 3/4 وأنت باختيارك، وأرض الله واسعة وفضل الله عظيم، وليس رزقك حكر على هذه التجارة، فأنت على بصيرة، فإذا وافق دخل معه فهو جائز. نعم. المضاربة وهي تسمية أهل العراق مقصودا من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة، قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ويحتمل أن تكون من ضرب كل منهما بسهم من الربح، وسماه أهل الحجاز قراضة، فقيل هو مشتق من القطع، وقال قرض الفأر الثور أي قطعه، فكأن صاحب المال اقتطع منه قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من ربحها، وقيل هو مشتق من المساواة والموازنة، يقال تقارب الشاعران إذا توازنا. كنا في ناس سماها مضاربة وسماها ناس قراضة، أهل العلم منهم من سماه باب القراض ومنهم من أطلق عليه باب المضاربة. نعم. وهي جائزة بالإجماع، حكاه ابن المنذر جائزة بالإجماع، كما أن شركة العنان جائزة بالإجماع، لكن اختلفوا في الشروط اللي فيها، ماضي هذا هذين النوعين من الشركة متفق عليهم، أما بقية الشركات التي تاديها هذا مختلف فيها. نعم. وروى حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به في العراق، وروي جوازه عن عثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام، ولم يعرف لهم مخالف، مع أن الحكمة ولم يعرف لهم مخالف، إيش فعلت هذه الجملة؟ روي جواز هذا عن فلان من الصحابة وفلان من الصحابة وفلان ولم يعرف لهم مخالف، كانوا إجماع، أراد يقول هذا إجماع الصحابة. نعم. مع أن الحكمة تقتضيه لأن بالناس حاجة إليها، فإن النقدين لا تنمى إلا بالتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسنها له مال، فشرعت لدفع الحاجة. نعم. وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه، اشترط في المال المدفوع أن يكون معلوما، هذا الشرط الأول، لابد أن يكون المال معلوم، لا يقول خذ هذا المال وتاجر فيه ولا يعرف عنه، فتكون أمين وطيب القلب، لكن يأتي في الأثناء ما تكتشف أن الطرف الآخر لا يصلح أن تكون معه هذه الأمانة، وتتأسف أنك أعطيت مبلغ لم تحسبه، واضح؟ أو أن الذي دفع بحسن نية وأمانة والتاجر فيه تغير قلبه ويعم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من هذا يتغير من لحظة لحظة يحصل فيه نزاع ولا يجوز للشريكين إذا دخل في مضاربة إلا أن يعرف قدر رأس المال. يشترط في المال المدفوع أن يكون معلوما، فلو دفع صبرة نقد أو أحد شيء لم يصح. قوله إلى آخر ليس شرطا فيه، فلو دفعه إلى اثنين فأكثر مضاربة في عقد واحد جائز. قوله يتجر فيه ظاهر، والربح بينهما على ما شرطا. على ما شرطا، نعم. أي من شرط صحتها تأخير نصيب العامل منه، لأنه لا يستحقه إلا بالشرط. فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجرة مثله. وكذا يقول لو قال خذ هذا المال مضاربة هكذا يقول نصر الكتاب له وجها، لو قال خذ هذا المال مضاربة دل على أن الوضيعة في رأس المال وأن الربح بينهما، كما لو أطلق في شركة العنان قال هذا المال بيني وبينك جعلناها نصفين، مر علينا هذا النص، كذلك أقول هذه مضاربة، ولم يحدد للعامل ربحا، فإما أن يقال كم ربح مثله فيعطى ربح المثل، أو يقال ربح بينهما على النصف، لكن ما يقال ربح كل رأس صاحب رأس المال ما يصح. نعم. نص عليه وقول الجمهور، فلو شرط جزءا من الربح لعبد أحدهم، لو قال خذ هذا المال والربح كله لي وقصع رأس المال وتاجر فيه يصح، لكن ما سمى مضاربة، ما سمى مضاربة، سمى هذا أجير له أجر يومه، يسمى هذا أجر. قال تعالى فلان خذ تاجر في هذا المال وشوف كم الأرباح جيب لي إياها واحتفظ بوراثة المال، إذا في خسارة نتحمل لهذا نفعل ذلك، ما سمى مضاربة، كأنه سأجره، يسمى له أجر ولا له أجر مثله، لكن قال خذ هذه مضاربة ما يقال ربح كل رأس المال لصاحب رأس المال، لا دخل على أنه مضارب على أنه شريك، ما دخل على أنه أجير، تلك دخل فيها إجارة، أما هذا دخل فيها مضاربة. نعم. فلو شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبدهما صح، وكان لسيده، وإن شرطاه لأجنبي أو لولد أحدهما أو امرأته أو قريبه وشرط عليه عملا مع العامل صح. طيب. وكان عاملا. هذا قال له، قال أنت أيها العامل مضاربة لك الربح الربع ولعبدك كذلك له الربع، إذا كان عبدي شغال معه صحيح، أو قال الشريك لي الثلث ولولدي السدس وولده يشتغل معه صحيح، لك ما صح راعي المال إذا كان ولده يشتغل معه ما صح، ما تسمى إيه؟ ما تسمى مضاربة، لأن المضاربة العمل من أحدهما فقط مو من الاثنين، عرفنا هذا؟ لكن لو قال أنت أدخل في هذه، أنت أيها العامل ولدي معك اشتغل وله السدس ولك أنت الثلث، يجوز هذا، واضح هذا؟ نعم. لكن لو قال زوجتي أو ولدي أو فلان له ربع الربح ولا يشتغل ما يجوز هذا، يعني أكل مال الناس بالباطل، يقتضي ربح مما خرط جعله الله لهما فجعله الإنسان لم يعمل، يدخل ضغينة ويولد حق، يقول كيف ده يعطي المال لفلان احنا ما استحق بذلك ولو كان على شرط. نعم. وإذا لم تصح المضاربة، كما لو قال لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه، فإن قال خذه واتجر به والربح كله لي فهو إفضاء، أن يصير جميع الربح لرب المال لا شيء للعامل، أو للعامل إفضاء له أجر مثله، له أجر مثله. نعم. فيصير وكيلا متبرعا لأنه قرن فيه حكم الإفضاء. صحيح. لو قال إفضاء صح المتبرع، لو قال إفضاء، لو قال خذ هذا وتجر به إفضاعا ويفهم ذاك اللغة كلمة أضع ولا الإضاع في اللغة بمعنى أن تقوم بتجارة هذا المال دون أن تأخذ شيء، إما هذا تمن عليه أو تعرف أنه صاحب حاجة وكذا أردت مساعدة هذا متبرع، لكن لو لم تكن في الكلمة إضاع في الجملة إضاع فمعنى ذلك لا بد من دفع أجر المثل له. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.